هل يجوز للمرأة أن تأم زوجها المريض في الصلاة؟ لا يجوز أن تأم المرأة الرجل سواء كان كبيرا أو صغيرا أو مريضا أو صحيحا معافى. قال ابن قدامة في المغني: وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجال بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء. والله تعالى أعلم.